الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إذن أنهينا في درس الأربعين الماضي حديث جبريل، وأظن أنه قد استغرق منا 5 دروس، وأطلنا فيه القول لأنه حديث عظيم جليل القدر. سماه القرطبي أبو العباس شارح مسلم، شيخ القرطبي صاحب التفسير، سماه أم السنة، كما أن الفاتحة أم القرآن، وكذلك حديث جبريل هو أم السنة لاشتماله على مباني الدين العظام. وتكلمنا في الدرس الماضي على ما يتعلق بعلامات الساعة، وقلنا إن علامات الساعة تقسم بعدة اعتبارات. من هذه الاعتبارات أنها تقسم باعتبار وقت خروجها إلى علامات صغرى وعلامات كبرى. وقلنا إن الصغرى تنقسم إلى 3 أقسام، من يذكرها؟ الصغرى قلنا 3 أنواع، ظهرت ومضت، مثال بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، موت النبي صلى الله عليه وسلم، خروج النار، إلى غير ذلك. الثاني علامات ظهرت ولازالت، مثال ما ورد في الحديث أصلا، حقوق الوالدين. وعلامات أخرى لم تظهر صغرى، مثال المهدي، قلنا علامة فاصلة بين الصغرى والكبرى قبل المهدي، انحسار الفرات عن جبل ذهب يقتتل الناس حوله ومن أجله فيموت من كل 199 نفسا. وقلنا أن جزيرة العرب تصير جنات وأنهارا، هذا أيضا لم يقع بعد. ثم تأتي علامة المهدي، واسمه محمد بن عبد الله من ذرية الحسن لا الحسين كما يقول الشيعة، و يصلح الله جل وعلا به، ثم ينزل يخرج الدجال، ثم ينزل عيسى فيقتله، ثم يخرج يأجوج ومأجوج ويقتلهم الله تعالى، ثم تتوالى العلامات. وقلنا إن الذي جاء في حديث جبريل علامتان، الأولى أن تلد الأمة ربتها، وفي لفظ ربها أو سيدها، والثاني أن ترى الحفاة العراة رعاء الشاة. ما معنى أن تلد الأمة ربتها أو ربها؟ ما معنى هذا؟ حمله بعضهم على عقوق الوالدين كالحافظ بن حجر، حمله بعضهم على كثرة الفتوحات. والثاني أن ترى الحفاة العراة رعاء الشاة، الشاة يعني فقراء العرب صاروا أغنياء، وهذا يدل على انعكاس الأحوال وتقلب الأمور. وهنا مسألة قد أشرت إليها في آخر الدرس لضيق الوقت، شفت نفس العلامة قد يختلف فيها العلماء، مثال أن تلد الأمة ربها، بعضهم حملها على شيء منكر من كبيرة من الكبائر وهو عقوق الوالدين، وبعضهم حملها على شيء عظيم وهو الفتوحات الإسلامية، صح ولا؟ هذا يدلنا على قاعدة نبه عليها النووي رحمه الله تعالى، وهي قاعدة يرد بها على كثير من الناس ممن يأتي إلى شيء من علامات الساعة وينزل على الناس كأنه صاعقة ومصيبة. لا، ذكر، قال النووي في شرح مسلم عند شرح حديث جبريل، قال ذكر شيء في علامات الساعة لا يدل بنفسه على تحليل ولا تحريم، لأن شفت نفس العلامة قد يختلف فيها العلماء. ولهذا أنا أضرب لكم أمثلة، المثال الأول فتح القسطنطينية، هذا من العلامات ولا؟ طيب هذا خير ولا شر؟ طيب اقتتال الناس حتى لا يدري القاتل فيما قتل المقتول، شر ولا خير؟ هدم الكعبة من رجل حبشي أفحش أصلع، هذا خير ولا شر؟ منكر عظيم، يعني الكعبة تهدم. طيب إذن واحدة أعظم الخير وواحدة أعظم الشر. وأحيانا تجد بعض العلامات من باب المباح كظهور القلم قد يكون وقد يكون. تغير نمط جزيرة العرب جنات وأنهارا، هذا ليس فيه مدح ولا ذم في ذاته، وهذا يدل يا إخوة على أنه كل ما تقرأ من علامات الساعة يدلك على أمرين اثنين. الأمر الأول على قرب الساعة، قال تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر، فجعل انشقاق القمر دليلا على قرب الساعة، وهذا يدلنا على الأمر الثاني وهو أنه إذا ذكر شيء في علامات الساعة لا بد أن يدفع بك أنت إلى الاستعداد إلى تلك الساعة، وهذا هو المراد من تفصيل النبي صلى الله عليه وسلم لعلامات الساعة، أن يخبر الناس بقرب حالها وتقلب الدنيا وقرب انتهائها، وأنها دار ممر وليست دار مقر، وأنها دار مرور ودار عبور وليست دار استقراء. والأمر الثاني أن إذا علم الناس حال الدنيا وتقلب أحوالها أن يستعدوا لها، ولهذا قال جل وعلا يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها. فذكر الله جل وعلا في آخر النازعات أن تذكير أن الآخرة تذكر من يخشاها، فيزداد المؤمن بتذكر الساعة لله قربا كما يزداد الفاجر بذكر الساعة عتيا وتجبرا، واضح؟ ولهذا لا ينبغي للناس أنهم يأتون إلى علامات الساعة وينزلونها على الناس ظهرت علامات الساعة. طيب ما نحن كنا نعلم بأن الساعة ستقوم، لكن الفرق بين من قامت عليه الساعة والله عنه راض ومن قامت عليه الساعة والله عليه غضبان، فهمتم؟ وكل ما ذكركم يا إخوة من ما يتعلق بحديث جبريل يعني كتبته في كتاب سميته كأس السلسبيل من فوائد حديث جبريل، أحيلكم على هذا الكتاب، ليس نشرا لهذا الكتاب وإلا غيره أولى منه، لكن فقط لأني ذكرت لكم أمورا كثيرة في الدرس، يعني دام الدرس 5 دروس في شرح حديث جبريل تقريبا كل ما ذكرت مدون في هذا الكتاب، ولعله الليلة بإذن الله تعالى ينشر في الشبكة وقد طبع في الكويت كسائر الكتب الأخرى. فإن شاء الله تعالى لو مد الله في العمر وصلتنا نسخة نوزي عليكم منه مجانا هو يطبع، فاسمه كأس السلسبيل. هذا الحديث لعظمه يعني لما جئت أكتب هذا الشرح يعني وجدت أن هذا أن مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا جبريل أتاكم ليعلمكم دينكم، يعني حقيقة يا إخوة من فهم منكم هذا الحديث العظيم فقد فهم الدين إجمالا وفي بعض الأمور تفصيلا. ومما ذكر في حديث جبريل ذكر الإسلام، لما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام قال الإسلام أن تؤمن أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلى آخر الحديث. فجاء هنا في هذا الحديث الثالث من أحاديث 40 النووية تأكيد لما ذكر في حديث جبريل، ولهذا قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى في الحديث الثالث قال وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله أو شهادة أن لا إله إلا الله، فإما أن ترفع على الاستئناف وإما أن تجر على البدلية، واضح؟ وهو الأشهاني على 5: شهادتي أن لا إله إلا الله إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا، فهمتم؟ فالبدلية أشهر، ولكن يصح هذا وهذا، ولهذا تجد في الكتابة نقطتان، تجد نقطتين، فلا بأس أن تقرأ بني الإسلام على 5 تسكت شهادة أن لا إله إلا الله أي ترفع على الاستئناف. على كل فنقرأها بالبدلية بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، طبعا المعطوف على المجرور مجرور، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان، شفتم قدم الحج هنا على صوم رمضان، قال رواه البخاري ومسلم. إذن هذا الحديث لسائل منكم أن يسأل يقول لماذا الإمام النووي رحمه الله تعالى أورد هذا الحديث مع العلم بأن الإسلام عرف بنفس الأركان في حديث جبريل. وقد أجاب هذا أهل العلم بأنهم قالوا أراد الحافظ النووي، والفائدة قد تبع النووي في هذا الحافظ البغوي، البغوي في شرح السنة نفس الترتيب، إنما الأعمال بالنيات ثم حديث جبريل ثم بني الإسلام على خمسة، واختلف في الرابع الذي ذكره البغوي فيما أذكر المسلم سلم الناس، فهمتم؟ أما النووي ذكر حديث ابن مسعود الذي سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في حديث النطفة والعلقة. إذن هنا قال بني الإسلام على خمسة، ماذا أراد النووي أن يبين؟ النبي صلى الله عليه وسلم عرف الإسلام في حديث جبريل، لكن هنا أكد ذلك بأن ذلك التعريف هو تعريف بالمبنى، لأن التعريف قد يكون بعدة أمور، قد أعرفك الإيمان بأنه قول وعمل واعتقاد، وقد أقول الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته لغير ذلك، وذكرت لكم مأخذ كل تقسيم، لكن الذي يعنينا هنا النبي صلى الله عليه وسلم أكد في حديث ابن عمر أن الإسلام يبنى على هذه الأركان الخمس ولا يبنى على غيرها. فالأول كان تعريفا، ولا يمنع في التعريف أن يكون غيره مما يصح أن يكون ركنا له لم يذكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عرفه بأعظم أركانه. لكن هنا في هذا الحديث أكد النبي صلى الله عليه وسلم أن الإسلام كما عرفته بالأركان الخمس فهو كذلك يبنى على هذه الأركان الخمس، واضح؟ أو الأركان الخمسة، فهمتم؟ إذن الإسلام يا إخوة لو كان بنيانا حسيا يبنى من الحجر والطوب لكانت أعمدته مبنية على هذه الأركان الخمس. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام وهو أمر معنوي بالأمر الحسي، قال الشاعر والبيت لا يبتنى إلا بأعمدة ولا هذا إذا لم تبنى أركانه، واضح يا إخوة؟ ولهذا العلماء لما تكلموا على الإيمان قالوا الإيمان قول وعمل واعتقاد، ثم لما جاءوا يتكلمون على العمل قالوا كالصلاة والزكاة والصوم والحج وغير ذلك. ليش؟ لأن العلماء يمثلون في العمل الذي يصحح به الإيمان بمباني الإسلام العظام. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الإسلام عرفه بالمباني العظام، فلا يصح لمسلم يقول أنا مسلم ويعلم هذه الأركان ويعيش لله دهره لا يفعل منها شيئا، هذا ليس بمسلم بالاتفاق. وهذا غير مسألة الخلاف في ترك أحد الصلاة وترك أحد الصيام، هذه مسألة أخرى، لكن من ترك كل هذه الأعمال فهذا ليس بمسلم، واضح؟ بخلاف من ترك الجهاد، ومن ترك تعلم العلم، ومن ترك بر الوالدين، ومن ترك الزنا وغير ذلك، هذه معاصي وذنوب تختلف عظما ودون ذلك، لكن ليست هي التي يبنى عليها الإسلام كما سيأتي مزيد بيان له. ولهذا مثل العلماء الإيمان وكذلك الإسلام، لكن هذا مثل يضرب للإيمان كشجرة، بعض أغصان الشجرة الكبرى إذا قطعت ماتت الشجرة، وبعضها إذا قطع لا يضر، وكذلك الإسلام يا إخوة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس. فمثلا تجد بعض الأجزاء من المسجد لو سقطت لا يسقط المسجد، لكن الأعمدة الكبرى إذا سقطت سقط السقف وسقط وتهدم المسجد. قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا بني الإسلام على خمس. قوله الإسلام هنا الآن يا إخوة كلمة عظيمة لها مدلول لغوي ومدلول شرعي. احنا لما تكلمنا على الإيمان قلنا الإيمان الصحيح أنه الإقرار، قلنا الإيمان الصحيح أنه الإقرار وشرعا عمل وقول واعتقاد. الإسلام ما هو لغة؟ الاستسلام. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. أسلموا أي استسلموا، أذعنوا وانقادوا، واضح؟ المسلم مذعن ومنقاد، لكنه مذعن ومنقاد لمن؟ لله، واضح؟ أما من كان منقادا للصنم والملك والفلك والشجر والحجر هذا ليس بمسلم، لأنه استسلم لعبد مثله. فالعبودية الكاملة الواجبة هي العبودية لله، أما العبودية لغير الله جل وعلا هذه ذم وليست مدح. وبحث هذا يطول، لكن الذي يعنينا أن الإسلام له حقيقة لغوية وهي الانقياد والإذعان. أما الحقيقة الشرعية فإن الإسلام يطلق بعدة الإله، أو يعني اسم الإسلام ينطبق على عدة أمور. تفهم هذه الأمور إذا فهمت ما سأذكر لك من تقسيم، وهو أن الإسلام يا إخوة إسلام كوني وإسلام شرعي، والإسلام الشرعي إسلام عام وإسلام خاص، والإسلام الخاص إسلام حقيقي وإسلام حكمي. فهمتم؟ أنتم أفهموا العبارة العامة بعدين ستفهمون ما سيأتي. الإسلام كوني وشرعي، ما معنى الإسلام الكوني؟ يلا يقول لنا ما معنى الإسلام الكوني؟ إيه؟ لا ليس الفطرة، فطرة تدل على الإسلام الشرعي. إيه؟ نعم. الكافر مسلم من هذا الاعتبار؟ نعم. أو نقول مستسلم. إيش معنى مستسلم؟ أي أنه منقاد لله اضطرارا. شفت كل المخلوقات مسلمة لله، أي مسلمة أمرها لله، بيد الله معاشها ومعادها وحياتها ووفاتها ورزقها ودوامها وعمرها، وكل شيء بيد الله. الكافر لا يستطيع أن يغير شيئا من أقدار الله، وإن كان رافضا لعبادة الله اختيارا فإنه ذليل معبد منقاد لله جل وعلا اضطرارا. قال تعالى أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. شوف ايش قال، طوعا أو كرها، وكرها. فالكل منقاد لله جل وعلا بهذا الاعتبار، ولهذا نقول الإسلام كوني وشرعي. طيب هذا الإسلام الكوني هل يترتب عليه دخول للجنة؟ لا، كسائر الكلمات الكونية. ولهذا نقول الإسلام كوني وشرعي، والعبودية كونية وشرعية، والفقر كوني وشرعي، وهكذا. طيب من يضرب مثال على العبودية؟ قال تعالى أنا سأقول لكم آية وانتم قولي هذه شرعية ولا كونية. قال تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا. هذه كونية ولا شرعية؟ لأن الكل داخل فيها، صح ولا؟ طيب وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض أهون، إيه شرعية ولا؟ تبارك الذي نزل قان على عبده ليكون للعالمين ولما قام عبد الله يدعوه، إيه شرعية، واضح؟ طيب يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. الكل فقير لله ولا؟ طيب لم يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في قصيدته المشهورة، يقول أنا الفقير إلى رب البريات، أنا المسيكين في مجموع حالاتي، أنا الظلوم لنفسي وهي ظالمتي، والخير إن يأتنا من عنده ياتي. هذه فقر شرعي ولا كوني؟ يعني شرعي، لأن هذا الذي يمدح، بدليل أنه بعد إيش قال؟ قال والفقر لي وصف ذات لازم أبدا كما الغنى أبدا وصف له ذاتي. هذه كونية، بدليل بعد إيش قال؟ قال وهذه الحال حال الخلق أجمعهم، فكلهم عنده عبد له آتي. الكل معبد لله، الكل فقير لله، لكن الفقر المحمود هو أن يكون فقرا واستكانة لله. أما واحد متجبر على خلق الله، أنت فقير كونا ولست فقيرا، ولست فقيرا شرعا. ولهذا يقول الشاطبي في الموافقات، وله أيضا نفس الكلام وقال نحو منه في الاعتصام، يقول الله جل وعلا وضع الشريعة ليكون الناس أو ليكون الإنسان ليستجيب، نعم، ليكون الإنسان مستجيبا لداعية مولاه لا لداعية هواه، فيكون بذلك عبدا لله اختيارا كما هو عبد لله اضطرارا. فهمتم؟ يعني الشاطبي يقول الشريعة وضعت حتى ينقاد الناس إلى الله جل وعلا اختيارا، يعني تأتي وتصلي وتوحد ربك، أما الكافر فهو منقاد، لكن منقاد في ماذا؟ منقاد في رزقه وفي حياته وموته، وهذه لا يترتب عليها مدح ولا ذم، بل هي للذم إذا لم تتبعها عبودية شرعية. إذن الإسلام كوني وشرعي، الذي يعنينا هنا الشرع، وهذا الشرع يا إخوة نوعان: إسلام عام وإسلام خاص. الإسلام العام تعريفه هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. وبعضهم قال هذا القيد الأخير قد نستغني عنه، لأنك لا يمكن أن تكون منقادا لله بالتوحيد حتى تتبرأ من ضده وهو الشرك وأهله، واضح؟ لكن يذكر زيادة لعظمته، ولأن كلمة التوحيد منقسمة قسمين: نفي وإثبات، ولهذا يذكر هذا لعظمته ومنزلته في الدين. إذن الإسلام العام ما هو؟ هو الاستسلام لله، أي الانقياد لله بالتوحيد، وعفوا الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. هذا دين من؟ هذا دين النبي صلى الله عليه وسلم فقط، ولا دين جميع الأنبياء؟ من يذكر آية فيها الإسلام لغير النبي صلى الله عليه وسلم؟ يلا هذه عامة، من يعطينا أخص من البقرة يا إخوة؟ لا لا ليس هذا، يعقوب عليه السلام. اي يقبل الله، ها لا بد من الحفظ. إيه؟ لكن احسنت انت الشهداء حضر يعقوب انه اي قال لبنيه. يلا شيخ يوسف، نعم احسنت، ونحن قبلها ايضا ابراهيم وصى بها ابراهيم ونعم وصى بها إبراهيم وبنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يوسف عليه السلام في آخر القصة إيش قال؟ ربي قد أتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وبلقيس إيش قالت؟ أسلمت مع سليمان، إلى غير ذلك من الآيات، فذكر الله ذلك عن نوح وهود وغير ذلك من الأنبياء. كلكم يقولون نسلم وأسلمنا. طيب إذن الإسلام ليس خاصا بنا؟ جوابا يقال نعم ولا. أما الإسلام العام فهو للجميع، فلن يدخل الجنة أحد يوم القيامة إلا إذا كان مسلما بالمعنى العام، لأن الأنبياء جميعا جاءوا بالتوحيد وجاءوا بنبذ الشرك وأهله وجاءوا بالانقياد لله جل وعلا بالشرع المنزل عليهم. فلو كنت أنا وأنتم في زمن موسى عليه السلام كنا نعظم الجمعة ولا السبت؟ السبت. إذن كان تعظيم السبت في زمن موسى هو الإسلام، صح؟ طيب في زمن عيسى أحد، وفي زمن النبي صلى الله عليه وسلم، طيب الفرق وين؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل للكل، أما الأنبياء قبله كان كل واحد منهم يرسل إلى قومه خاصة، لكن من كان تابعا لقومه فالإسلام في ذلك الزمان تطبيق شرع النبي الذي أنت في ذلك الزمان. فالإسلام هنا يختلف، أصله واحد، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم إيش قال؟ نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات. إيش معنى إخوة لعلات يا إخوة؟ هذه في الفرائض. العلات ما هو؟ الأب واحد والأمهات متعددة، ولهذا نقول في الفرائض إخوة لأم أو إخوة لأب، هنا سيكونون إخوة لأب لأن الأمهات مختلفة، واضح؟ إذن قال صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات، ديننا واحد وشرائعنا شتى، الشرائع تختلف. إذن هذا هو الإسلام العام. ثم طرأ خلاف بين المسلمين، وهو خلاف لفظي: هل يصح أن نسمي من سبقنا من الأمم والأنبياء مسلمين أم لا؟ شفتوا؟ اختلف العلماء على قولين أو ربما أكثر، لكن جماع المسألة قولان. القول الأول وهو الأشهر، لأننا نسميهم مسلمين لأن الله سماهم في القرآن مسلمين، وهم سموا أنفسهم مسلمون، واضح؟ والقول الثاني قالوا: لا، هم استسلموا لله نعم، لكن اسم الإسلام لا ينبغي أن يطلق إلا على هذه الأمة. حتى كتب السيوطي في هذا رسالة سماها إتمام النعمة باختصاص الإسلام بهذه الأمة، فهمتم؟ رسالة لطيفة مختصرة أتى فيها بوجوه عدة يبين فيها السيوطي رحمه الله تعالى أن هذا لا يصح، وتأول كل نص جاء في تسميته المسلمين بتكلف عجيب، حتى إنه رحمه الله تعالى بعد أن أنهى الرسالة قال في آخرها: وقد رأيت في المنام. ثم جاء دلة أخرى قال: وهذا من فضل الله علي بأن قولي والصواب. فهمتم؟ هذا ظنه ورحمه الله تعالى وهو مجتهد، لكن الصحيح، قد أفاض شيخ الإسلام ابن تيمية في الإيمان وغيره من كتبه في هذه المسألة، بأننا نسميهم مسلمين، واضح؟ بالاعتبار العام لا الاعتبار الخاص، واضح؟ وهذا الذي يبين لنا القسم الثاني. قلنا الإسلام كوني وشرعي، والشرع عام وخاص، والخاص هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم هنا: بني الإسلام على خمس. إذن الإسلام الخاص ما هو؟ هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة على شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، والبراءة من الشرك وأهله. شفتم؟ إذن الفرق بينهم إيش؟ الفرق بينهما أن الإسلام الخاص هو الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، الذي أصله واحد مع جميع الأنبياء، الأصل واحد، لكن الخلاف وين؟ في الشرائع. صلاتنا هذه بركوعها وسجودها وفاتحتها وخاتمتها، هذه خاصة بهذه الأمة، واضح؟ الأمم قبلنا كانوا ربما صاموا بالسكوت، وإحنا نصوم عن الطعام، فهمتم؟ حرم الله عليهم أمورا حللها علينا، عظموا أمورا جعل تعظيمها عندنا إثما وليس طاعة. فنحن بل كل الناس منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم مخاطبون بالإسلام العام ولا بالخاص؟ الخاص. وإلا يأتيك واحد من اليهود أو النصارى أو من ينتسب إلى غير ذلك من الأنبياء يقول: أنا أوحد الله ولا أشرك به، إذن أنا مسلم. قال: لا، بعد النبي صلى الله عليه وسلم الجنة حرمت على الناس إلا من طريق هو صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا، مفهوم الآية: وإن لم تطيعوه ضللتم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، أي أمة الدعوة العامة، يهودي أو نصراني، ثم لا يؤمن بي إلا كان من أصحاب النار. فهمتم؟ وهذا ذكرناه لكم مرارا. إذن الإسلام الخاص هو الإسلام الذي بني على خمس. طيب، هذا الإسلام الذي بني على خمس فيه أيضا قسمان: قسم إسلام شرعي خاص حكمي، والثاني إسلام شرعي خاص حقيقي. إيش معنى الفرق بين الإسلام الحكمي والإسلام الحقيقي؟ الإسلام الحكمي يا إخوة استسلام لله ظاهرا بشرع موافق لشريعتنا، بل بشريعتنا، إذا تراه كل مسلم، لكنه استسلم في الظاهر وربما لم يستسلم في الباطن. النبي صلى الله عليه وسلم كان معه منافقون ولا؟ طيب كانوا مستسلمين في الظاهر، هل يجوز قتلهم؟ لا. الاعتداء عليهم؟ لا. كان لهم حق في الغنائم إن قاتلوا؟ نعم. إذن هم حقوقهم الظاهرة، بل النبي صلى الله عليه وسلم صلى على عبد الله بن أبي بن سلول، إذن حقوقهم الظاهرة محفوظة ولا؟ إذن هو إسلام حكمي أي ظاهر، قال العلماء تحقن به الدماء ويستحق صاحبه لقب المسلم الظاهر، لكنه إن لم يصحبه اعتقاد في الباطن فصاحبه في النار، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. ليش؟ لأنهم استسلموا في الظاهر ولم يستسلموا في الباطن. وهذا يعطينا النوع الثاني وهو الإسلام الحقيقي، وهو ما هو؟ هو الاستسلام لله جل وعلا في الظاهر والباطن، وهذا المطلوب، لأن هذا الإسلام الذي تتصل بركته من الدنيا إلى الآخرة يحقن دمك في الدنيا وينجيك من عذاب الله في الآخرة. أما الأول تسلم به من بطش المسلمين في الدنيا، ولكنك لا تسلم من عذاب الله في الآخرة. ولهذا لما قال الرجل ونال من النبي صلى الله عليه وسلم أدركه أسامة بن زيد الحديث الصحيحين فقتله، وقبل أن يقتله قال لا إله إلا الله، قال له النبي صلى الله عليه وسلم أقتلته وقد قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله لقد قالها تقية، أي فقط ليتقي السيف. قال النبي صلى الله عليه وسلم هلا شققت عن قلبه. هنا النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا أصلا عظيما، وهو أن من قال كلمة التوحيد وجرت عليه أحكام الإسلام الظاهرة وامتثل مباني الإسلام العظام نحكم بإسلامه، لأننا ليس لنا على بواطن الناس سبيل. فإن قلت هذا منافق في باطنه يقال اعلم بأن الله جل وعلا لا بد أن يظهر نفاق المنافق ولو بعد حين. ليش؟ لأن الأمر كما قال عثمان رضي الله عنه وغيره من السلف ما أخفى أحد سريرة في صدره إلا أبداها الله جل وعلا مع الأيام على قسمات وجهه وفلتات لسانه، وهذا مأخوذ في قول الله تعالى ولتعرفنهم في لحن القول. فهمتم؟ إذن لا تخف، أنت مطالب بإجراء الأحكام الظاهرة عليه، لأن مسلم في الظاهر. الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم عاب على أسامة بن زيد بأن قتل ذلك الرجل، مع أنه غلب على ظن أسامة رضي الله عنه بأنه قال تقيا، لأنه كان يسب النبي صلى الله عليه وسلم أو ينال منه، فإذا أدركه قال لا إله إلا الله وكرر هذا، لكن مع هذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم هلا شققت عن قلبه. فهمتم؟ ولهذا يا إخوة الإسلام الشرعي الخاص نوعان، حكمي وحقيقي، والذي ينبغي أن يدعى الناس إليه هو الحقيقي. أسلم لله جل وعلا ظاهرا وباطنا. هذا هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام، تكلمنا على كلمة بني وتكلمنا على الإسلام، والمقصود هنا في الحديث ما هو؟ هو الإسلام الشرعي الخاص. قال بني الإسلام على خمس، ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأركان الخمس، فذكر الشهادتين والصلاة والزكاة والحج والصوم، هذا الترتيب هكذا. ها هنا سؤال مشهور، وهو لماذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر الجهاد مثلا، مع العلم أنه سيأتي معنا في حديث معاذ بن جبل إن شاء الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه، أي قبة الدين العليا الجهاد في سبيل الله، فجعله النبي صلى الله عليه وسلم شيئا رفيعا في الدين. ومع هذا لما سئل هنا عن أو لما تكلم عن الإسلام لم يذكره. ما الجواب يا إخوة؟ إذن هو ليس فرض عين على كل واحد، هذا الجواب الأول. أولا قبل ذلك هذا السؤال الذي أسألكم إياه سئل عنه ابن عمر راوي الحديث. تدرون لماذا ابن عمر روى هذا الحديث؟ جاء واحد لابن عمر قال ألا تغزو؟ أنت ليش لم تغزو؟ فقال له ابن عمر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس. إذن سبب الحديث أصلا لبيان بأن هذا الذي تدعوني إليه ليس من أركان الخمس. والأسباب جواب الأول صحيح، وهو أن مقاتلة العدو فرض كفاية ولا عين؟ فرض كفاية من حيث الحكم العام، قد تتعين في أمور محلها في كتب الفقه، لكن الأصل فيها أنه فرض كفاية. ليش؟ لأن الأمة مخاطبة به ليست على سبيل، ليس الجميع وإنما الجمع مخاطب به، لأن المراد حصول المقصود، فإذا حصل بالواحد سقط عن الآخرين، وإذا حصل سقط عن الآخرين وهكذا. طيب الصلاة إذا صلى أخوك يكفيك؟ لا، لا بد أن تصلي عينا وأن تحج عينا، إلا إذا كان لا تستطيع، هذا أمر آخر. واضح؟ إذن لا تدخل النيابة فيه هنا. إذن الأمر الأول بأن هذه الأركان كلها فروض عيان، والآخر فرض كفاية. الثاني بعضهم قال، أحسنت، بعضهم قال حين حدث النبي صلى الله عليه وسلم بهذا لم يشرع بعد، وهذا بعيد، لأن ابن عمر أصلا صغير يعني، واضح، وابن عمر حدث به بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ لو كان الأمر هكذا لقال ابن عمر لا هو شرع بعد، لكن هو قال لا بني الإسلام على خمس. فهذا الجواب موجود لكنه ليس بقوي، بل كان الجهاد مشروعا لما حدث النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. نعم، لكن جوابك قريب من الجواب الصحيح. الجواب الثاني ذكره ابن عمر، عفوا ابن رجب، صحيح. لا، احنا نتكلم عن المعنى الخاص، معنى مناكفة العدو ومقاتلته. الجواب الثاني ذكره ابن رجب رحمه الله تعالى في جامع العلوم والحكم مع الجواب الأول، قال إن الجهاد عبادة لا تستمر، بدليل أنه إذا جاء عيسى عليه السلام قتل المشركين وبقي المسلمون، قال ورفع هنا الجهاد. ليش؟ هذا يدلنا على الجواب الثالث، وهو أن فرق بين عبادة مرادة لذاتها وعبادة مرادة لغيرها، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي إذا نزلت بساحتهم فادعهم إلى الإسلام ثم أخبرهم بالجزية ثم قاتلهم. إذن آخر شيء مقاتلة العدو، لهذا لو دفعوا الجزية، مال قليل الجزية، الناس يظن الجزية ملايين، مال قليل جدا، والمسلمون يحمون الكافر وسقط هذا القتال، لو أسلم الكافر سقط القتال. إذن ليس مرادا لذاته، وإنما هو مراد لغيره، وغيره ما هو؟ أن يعبد الناس الله تعالى. فإذا حال حائل بين من يدعو الناس إلى الله وبين الناس الذين يريد أن يدعوهم إلى الله، لابد من إزاحة ذلك الحائل، فشرع مرادا لغيره لا لذاته. واضح الأمر؟ إذن لكل هذه الأمور الثلاثة، وهذه ربما أسألكم عنها إن شاء الله تعالى، لم يذكر هنا الجهاد ولا غيره. واضح؟ ودائما العلماء يمثلون بالجهاد، النبي قال هو ذروة سنام الدين، فإذا كانت ذروة سنام الدين ليست من المباني العظام فغيرها من باب أولى. إذن دين المسلمين يقوم على هذه الأمور الخمسة. قال بني الإسلام على خمس، ثم ذكر أولا قال شهادة أو شهادتي أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. الشهادة ما هي يا إخوة؟ هي الاعتراف لفظا مع الاستيقان قلبا بما تقول. أنت إذا تأتي إلى القاضي كشاهد تقول أشهد، أي تنطق بما تعتقد، وما تعتقد هو يكون عن سمع أو رؤية أو غير ذلك. واضح؟ إذن هذه الشهادة لفظا وقلبا. أما لفظا فقد حكى العلماء الإجماع على أن الذي يقول أنا مسلم، عفوا، على أن الذي يدخل في الإسلام ولا يريد أن ينطق بالشهادة بأنه ليس بمسلم، ولهذا قالوا لا يمكن أن يكون مسلما حتى يتشهد بشهادة التوحيد إلا إذا كان غير قادر لخرس به فهذا أمر آخر. أما من كان قادرا لا بد أن يتشهد، واضح؟ وهذا على هذا عادة المسلمين. طيب، قال على أن تشهد شهادتي أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قوله أن لا إله إلا الله، هذه الكلمة تكلمنا عليها مرارا، وهي أن معناها لا معبود حق إلا الله، لأن لا إله أله يا إخوة في لغة العرب عبدا، فهمتم؟ وقال بعضهم غير هذا، لكن الموجود في كلام العرب هو أن الإله بمعنى المألوه أي المعبود. الإله ليس عابد، هو المعبود، كالكتاب بمعنى مكتوب وفراش بمعنى مفروش، واضح؟ إذن في صورة اسم فاعل وهو اسم مفعول. الإله هو الله المعبود، ولهذا ابن عباس قرأ ويذرك، مش وآلهتك، قال ويذرك وإلهتك أي عبادتك. ليش؟ لأن فرعون كان يعبد ولم يكن يعبد، فهمتم ولا؟ قراءة ابن عباس قرأها هي القراءة المشهورة، ويذرك وآلهتك، لكن فرعون لم يكن يعبد، فرعون كان يعبد. قال ابن عباس إذن معناها ويذرك وإلهتك أي وعبادتك. إذن أله في لغة العرب عبد، لكن ليس عبد فقط أي عبد مكرها، لا، عبد عن حب وتعظيم. ولهذا الراجز وهو رؤب بن العجاج يقول لله در الغانيات المدهي سبحنا واسترجعنا من تأله، يتكلم على النسوة، تعجبنا، تعجبنا من ماذا؟ من عبادتي، تألهي أي عبادتي. إذن لا إله إلا الله أي لا معبود إلا الله، شفتوا المعنى؟ طيب، لماذا العلماء يطيلون في تفسير لا إله إلا الله؟ لأن أنت اسأل أغلب المسلمين الآن ما معنى لا إله إلا الله، يقول لك لا رب إلا الله، صح ولا لا؟ شوفوا أنتم حتى في الترجمة يقول لك إني كنسل ديو، هذا غير صحيح. تأخذ واحد نصراني يقول له يكون بيان دو ديو، يقول لك واحد، هذا ابنه لكن واحد الأصل، صحيح ولا لا؟ إذن غير صحيح هذا. إذن لا إله أي لا معبودة، لأن إذا كان معنى لا إله إلا الله لا رب إلا الله، أبو لهب مسلم، صحيح ولا لا؟ وأبو جهل مسلم، يعني بنص القرآن، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. لم يكن واحد من المشركين ينكر بأن الله خالق من حيث الإجماع، ولا فيهم عظائم، لأن من جهل المشركين كانوا يؤمنون بأن الله خلق السماوات والأرض، لكن لما ذكر لهم البعث كانوا كيف يبعث، فمن جهلهم. فإيمان المشركين بالربوبية إيمان ضعيف جدا، لكن هذا بحثه في غير هذا الموطن. فلا إله إلا الله أي لا معبود إلا الله. لكن ها هنا سؤال، وهو أن واحد يقول كيف تقول لا معبود إلا الله والمعبودات كثيرة، عبدت اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى وهبل، والناس بوذا يعبد والأصنام تعبد والناس يعبدون، إذن كيف تقول لا إله إلا الله أي لا معبود إلا الله؟ ما معنى استحقاقا؟ إذن هناك شيء ناقص، يعني هناك محذوف، ما تقديره هنا؟ أحسنت، لا إله بحق، لا معبود حق. قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، أو أن ما يدعون من دونه الباطل، كل المعبودات باطلة، الوحيد الذي يعبد بحق هو الله جل جلاله، فهمتم؟ وهذا أسلوب عربي معروف، وهو إسقاط الخبر، وبحثه في كتب النحو المطولة. لكن الذي يعنينا بأن العرب تفهم لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله، العربي لا يحتاج تفسيرا. ولهذا كلمات الشيخ ناصر الدين رحمه الله تعالى كلمة رفيعة، قال من العجائب أن المشركين كفروا بما علموا، وأن كثيرا من المسلمين آمنوا بما لم يعلموا، وهذا حق منه، وهي ليست بأول بركاته وكلماته رحمه الله تعالى الحق. قال: لأن المشركين لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم واحد أعرابي، قال الأعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم: قال: لما تدعو الله الناس يا محمد؟ قال: أدعوهم إلى لا إله إلا الله. قال: إذن تقاتلك العرب. فهمتم؟ يعني لو كان فهم منها إنسان الآن لا إله إلا الله لا رب إلا الله تقاتله العرب؟ أجيبه: لا تقاتله العرب، لكن العرب يفهم بأن هذه الكلمة حقيقتها إفراد الله بالعبادة وحده، لازمها أن تنكر كل ما يعبد من دون الله إنكارا قلبيا قوليا وفعليا. إذا لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، هذا معناها. علموا أبناءكم معنى هذه الكلمة بالعربية والفرنسية، لأن ترجمة التي ذكرتها لكم قبل غير صحيحة، واضح؟ ولهذا يقول ابن كثير رحمه الله تعالى في قصص الأنبياء الذي هو مستلم من البداية والنهاية، يقول: وكثير من المسلمين أفسدته ترجمة المعاني. هذه يقولها ابن كثير على ما ترجم المسلمون من كتب الإغريق. الآن بعض الناس فسدت عقيدته بسبب الترجمة الفاسدة، ولهذا كنا في زمن مضى كل الناس يقولون آية الكرسي لو فيرسي دو ترون. الترون ما هو؟ العرش. طيب الكرسي هو العرش؟ أجيبه: خطأ، وخطأ شائع ذائع ولا ينكره أحد. ولهذا ينبغي أن يتصدى للترجمة صاحي أصحاب العقيدة السليمة. وأدخل أهل البدع فينا أنواع من البدع، شفت ابن كثير في القرن الثامن وينبه على هذا الأصل العظيم. هذه الكلمة يا إخوة هي مفتاح الجنة، لن يدخل أحد الجنة إلا بها، من آدم شفته إلى آخر الزمان. آدم كان يقول لا إله إلا الله، ولا إلى آخر واحد يدخل الجنة يقول لا إله إلا الله، لأن أصلا إذا لم يقل هذه الكلمة حرمت عليه الجنة تحريما أبديا. ولهذا هذه الكلمة هي مفتاح الجنة. وكلكم يعلم ما قال وهب بن منبه رحمه الله تعالى، قال: المفتاح لا بد له من أسنان، رواه البخاري معلقا. فهمتم؟ لأن المفتاح وحده لا يفتح، لا بد من أسنان، وأسنان خاصة، كل باب عنده أسنان خاصة به. باب الجنة عنده أسنانه. أسنان ما هي؟ هي الطاعات، وهذه الطاعات تختلف من نبي إلى نبي بحسب الزمان الذي يكون فيه الولي والمؤمن. لكن نحن في شريعتنا من أسنان هذا المفتاح العظام هذه المباني الجسام والكبار، وهي مباني الإسلام الخمس، من الشهادتين إلى الحج. فهمتم؟ فلن يدخل أحد من الجنة إلا بمفتاح له الأسنان. يقول ابن القيم في النونية: هذا وفتح الباب ليس بممكن إلا بمفتاح له أسنان. فإذا لم تكن له أسنان لا تنفع. ولهذا جاء أقوام إلى الحسن البصري قالوا له: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فأطرق إليهم ثم قال: من قال لا إله إلا الله وعمل بطاعتها وأدى حقها دخل الجنة. أما لا إله إلا الله تقول كلمة هكذا، هذه لا تنفعك إذا لم يكن معها عمل، والكلام على من يعلم هذه الأمور. وإلا في آخر الأزمان يأتي زمان قد يكتفى من الناس بالقليل، لكن هذا بحث آخر. نتكلم على مسلم يعيش بين أظهر المسلمين لا يقول: أقول لا إله إلا الله أدخل الجنة. طيب وتعذب قبلها ولا؟ يقول: أعذب وأدخل بعد الجنة. لا يقوله إلا جاهل. بعض الناس يتكلم على عذاب الله وكأنه يعني يدخل ويخرج، شفتم؟ هذا كلام لا يقوله عاقل. ولهذا أقول لكم: من قرأ منكم كتابا واحدا فيما يقع يوم القيامة شاب رأسه إذا كان عاقلا. وأنا أحدثكم بجملة بقصة كجملة معترضة. كلكم يعرف راوي الموطأ الأشهر، من هو؟ يحيى بن يحيى الليثي الأندلسي. يحيى بن يحيى الليثي ذكروا في ترجمته كيف مات هو، عفوا ليس يحيى بن يحيى الليثي، عبد الله بن وهب صاحب الإمام مالك، واضح؟ يحيى الليثي هذا قصة أخرى. لكن عبد الله بن وهب وهو من أخص أصحاب الإمام مالك رحمه الله تعالى، هو صاحب المحدث الفقيه عنده كتب في الفقه وكتب في حديث، وهو من رواة الموطأ أيضا، لكن ليست روايته هي الأشهر، الأشهر رواية يحيى بن يحيى الليثي. كتب كتابا في أهوال يوم القيامة عبد الله بن وهب، مصري هو رحمه الله تعالى، كتب هذا الكتاب وانتشر. مرة جاء واحد قرأ عليه كتابه، أحيانا إذا كتبت كتابا أحيانا وقت الكتابة العلم له طغيان، يأخذك العلم والتأليف ربما قد تنسى المعنى الذي أنت تكتب فيه. إذا قرأ عليك كتابك فيما بعد تسمعه وكأنك لم تكتب فيه حرفا. قالوا قرأ عليه كتابه في أهوال يوم القيامة فشهق شهقة ثم خر مغشيا عليه ومات بعد أيام. كتابه هو، يعني ليس كغيره. هذا يدل على أن القلب الحي يا إخوة يفرق من هذه الأمور. فلا إله إلا الله تنفع من كان عالما بمعناها عاملا بمقتضاها، هذه كلمة تتطلب منك العمل. ولهذا سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في غزوة أحد قصة مخيريق، وهو رجل يهودي من علماء اليهود لكنه لم يسلم في البداية، مثل عبد الله بن سلام مثلا أسلم من البداية، مخيريق لم يسلم. لما جاء يوم أحد جاء مسلما، ثم لما أسلم إيش قال للنبي صلى الله عليه وسلم؟ يا رسول الله ماذا أفعل الآن؟ هذه أنا القصة الذي يعنينا منها أن شفت عندما أسلم جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا أفعل، فعلم أن هذه الكلمة لا يكتفى فيها بمجرد القول. إذن لا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله ولا بد فيها من. طيب نرجع إلى ما ذكرنا قبل من أن الإسلام نوعان، إسلام الإسلام الشرعي الخاص، إسلام حكمي وإسلام حقيقي. قلنا الإسلام الحكمي هو الذي يعصم الدم، والإسلام الحقيقي هو الذي يدخل العبد الجنة. لا إله إلا الله كذلك، ولهذا يقول العلماء لا إله إلا الله تعصم العبد عصمتين اثنتين. العصمة الأولى هي التي تسمى عصمة الحال، والثانية هي عصمة المآل. إيش معنى عصمة الحال؟ قصة أسامة بن زيد قال لا إله إلا الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قالها لابد أن تكف عليه أو عنه، فكافر أنت تقاتله قال لا إله إلا الله أسلم، أي عصم دمه. ذا سيأتي معنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، الحديث سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. هذه العصمة الأولى عصمة الحال. طيب هذه عصمة الحال يا إخوة هل تعني أن العبد إذا قال هذه الكلمة عصم نفسه وبقي معصوما إلى آخر حياته؟ لا، ولهذا لو واحد قال لا إله إلا الله عصم نفسه في الحين، لكن بعد يومين سب النبي صلى الله عليه وسلم وسب الله، بقيت له العصمة؟ قتل مسلما بقيت له العصمة؟ ارتد بقيت له العصمة؟ لا. إذن هي عصمة حال في وقتها، فإذا بقي العبد متسترا بها في الدنيا سترته، واضح؟ إلا إذا أتى بناقض لها. والثانية هي مرادفة لما ذكرنا من الإسلام الحقيقي، وهي لا إله إلا الله التي تعصم عصمة المآل، وعصمة المآل هي دخول الجنة. ريتو؟ إذن تقول لا إله إلا الله في الدنيا إذا كنت تريد أن تنال خيرها في الدنيا وفي الآخرة فلا بد لك أعمل، وإذا عملت كنت من أهل لا إله إلا الله يوم القيامة. وأهل لا إله إلا الله لو اقترفوا الذنوب العظام، واضح؟ إذا بقي معهم أصل التوحيد ولو كان في قلبهم مثقال الذرة. الذرة في العرب في لغة العرب ليست الذرة الأتوم، هذه هذا معنى حادث في الكيمياء. الذر ما هو؟ والذرة النملة الصغيرة، لأن العرب هذا أصغر شيء عندهم يمثلون به، وبعضهم يقول حبة الخردل شيء قليل جدا، فهمتم؟ ولو كانوا يعلمون أصغر من هذا لمثلوا به. فالحاصل أن العبد إذا كانت معه هذه الكلمة لا بد وإن عذب أن يكون مآله إلى الجنة. وكلكم يعلم آخر واحد دخولا إلى الجنة وخروجا من النار حديثه في الصحيح مشهور، يدخل ويتنعم وله ثم يضاعف له ذلك النعيم عند قد هذه الدنيا 10 مرات، ويضاعف الله جل وعلا له ما يشاء من نعيم، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وهذا الرجل يا إخوة في ظاهر الحديث هو من أمة من؟ لا، موسى، لأن الذي سأله هو موسى عليه السلام، فهمتم؟ فإذا كان هذا من أمة موسى فإن أمة النبي صلى الله عليه وسلم شأن آخر. هذا آخر الناس دخولا، ما معنى آخر الناس دخولا؟ يعني عنده من الذنوب الشيء الكثير جدا الذي جعله يمكث في نار الموحدين دهرا حتى صاروا فحما، ثم يلقى في نهر الحياة ويعود كما كان، وينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، ثم يدخل الجنة. هذا أدنى الناس، وقارن بأدنى الناس عذابا في النار أبو طالب تحت نعليه جمرتان يغلي منهما دماغه وهو يظن أنه من أشد الناس عذابا. لا نتكلم على قارون وفرعون وهامان، ولا نتكلم عن المنافقين الذين هم في الدرك الأسفل من النار، هذا شيء آخر. احنا نتكلم عن الموحد. هذا يدل على ماذا يا إخوة؟ على فضل كلمة الإخلاص. وأوصيكم برسالة مختصرة عظيمة، وهي فضل كلمة الإخلاص للحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى. رسالة مختصرة جدا جاء فيها بالنصوص في فضل هذه الكلمة العظيمة. إذن هذه لا إله إلا الله، ولهذا يقول الناظم، يقول: وناطق بكلمة التوحيد يعصم في الحال بلا ترديد، لكن عصمة المآل تنقض إذا أتى بناقض يناقض. إذا أتى بناقض تذهب عنه هذه العصمة. وأنا لماذا ذكرت هذا الأمر يا إخوة؟ لأن بعض المنحرفين عقيدة يقول المسلم بما أن يقول لا إله إلا الله مهما فعل يبقى مسلم يقول لا إله إلا الله، يقال ولو أشرك بالله ولو سب الله ولو سب النبي صلى الله عليه وسلم ولو قال يبقى مسلم. هذا حتى مرجئ يمكن يحشم باش يقول هذا الكلام، فهمتم؟ هذا ليس دين، هذا تلاعب بالناس. نقول لا إله إلا الله كلمة، إذا أتى بما يناقضها نقضت. طيب الساحر مسلم ولا كافر؟ يقول لا إله الله الساحر. من ادعى علم الغيب مسلم ولا كافر؟ كافر، يقول لا إله الله. هذا لا يعني أننا نسقط الأحكام على الأعيان تكفيرا، لا، تكفير له أهله وله علماؤه وله قضاته، هذا ليس لي ولا لكم، لكن نتكلم على النوع والجنس لا على الفرد والعين. كم بقيت لنا من دقيقة؟ 5 دقائق. طيب، قال: وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما ذكر كلمة التوحيد ذكر الأمر الآخر، لأنك تدخل الجنة إذا أخلصت لله، لكن لن تدخل الجنة إذا لم تتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا معنى كلمة التوحيد الكاملة: أشهد أن لا إله إلا الله أعبد الله، وأشهد أن محمد رسول الله أعبد الله على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بهذين الاثنين تدخل الجنة، واضح؟ إذن هنا قال: وأن محمدا رسول الله. وها هنا مسألة، وهو أن بعض أهل العلم قالوا لم يذكر لا الإيمان بالملائكة ولا الإيمان بالأنبياء ولا الإيمان بالقدر ولا غير ذلك. إذن هنا ذكر أن فقط في الإسلام عندنا شهادة التوحيد وشهادة أن محمد رسول الله، صح؟ ولم يذكر هنا الإيمان. إذن يجي واحد يقول إذا آمنت بأن محمدا هو رسول الله ولم أؤمن بعيسى وموسى أنا مسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإسلام يبنى على هذه الشهادة فقط. هذا صحيح هذا الفهم؟ لا، غير صحيح طبعا، لسببين. السبب الأول، احنا تكلمنا على في حديث جبريل على الإيمان، وقلنا لا يصح إسلام بلا إيمان ولا يصح إيمان بلا إسلام، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، هذا الحديث في نفسه يدل على الباقي، وقد أجاب عن هذا الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى فقال: أجيب عن هذا بأن المراد تصديق الرسول فيما جاء به، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء بكل هذا. النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وقدر خيره وشره. قالوا وإنما عبر بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط دون غيره، كما تقول في الفاتحة سورة الحمد، صح ولا؟ هي سورة فيها إلا الحمد، هي تبدأ بالحمد، لكن لما كان الحمد الكلمة الأولى والأعظم اشتهرت بها هنا لأن تبدأ بها. قال كما عبر في الفاتحة بسورة الحمد وغير ذلك من الأمثلة. فعندما تقول محمد رسول الله، أي إذا أردت أن تكون مؤمنا بمحمد صلى الله عليه وسلم رسول الله لابد أن تصدقه فيما أخبر. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بالأنبياء قبله، وأخبر بالبعث، وأخبر بالقدر والملائكة وغير ذلك. فلا يمكن أن تكون متبعا ومحققا لمحمد رسول الله إلا إذا كنت مؤمنا بالباقي. إذن لابد أن تصدقه فيما أخبر. ثانيا أن تمتثل ما أمر، وأن تنتهي ما عنه نهى وزجر، وأن لا تعبد الله إلا بما شرع. فلا يأتي واحد يقول أنا سأصلي، ما هو الإسلام بني على خمس، منها الصلاة، أنا صلي لكن سأتي بالصلاة الجديدة، هذا صحيح؟ لا يمكن، لأنك مخاطب ومطالب باتباع النبي صلى الله عليه وسلم في الصغير والكبير. بل قال إبراهيم النخعي أظن، قال لقد سبقنا قوم، يقصد الصحابة والأئمة، لو ما جاوزوا الظفر في الوضوء لما جاوزناه. شفتوا لو أنهم توضوا فقط في الظفر توضى به. فإن قال واحد منكم ومن رأيته ينكر هذه الأمور، قال انظروا حولكم، بعضهم الناس تقى بلحيته وينكر أمورا من الدين. روى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سقط الذباب في إناء أحدكم فليغمسه وليطرحه وليأكل، إن في أحد جناحيه الداء وفي الآخر الدواء. هذا في البخاري، واضح؟ تؤمنون به هذا الحديث؟ طيب، بعض الناس يقول منسوب للدين والإسلام يقول لا يمكن أن أصدق به حتى يأتيني دليل من طبيب ولو كان كافرا على صحة هذا الحديث. ولو لم يأتي به الطبيب، نعم، ولو لم يأتي به الطبيب. شفتم؟ أنا أخبركم يا إخوة، اختصاص العلمي بيولوجيا، واضح؟ وما يظنه الذي ليس متخصصا في علم البيولوجيا وغيره بأن علوم البيولوجيا علوم منضبطة، هذا جاهل. أنا أخبركم وأنا مدرس في الجامعة في هذا الاختصاص. إيش معنى هذا؟ أكثر الناس خلافا هم في أمر مريج عظيم. فبعض الناس يقول المسلمون مختلفون في الطهارة والصلاة والزكاة، شوف العلوم الأخرى منضبطة، غير صحيح، هذا لا يقوله إلا جاهل. أنا كل يوم أرى بحوثا علمية يقول هذا صباح الخير، هذا يقول مساء الخير، فهمتم؟ زيد يرد على بك، كل يوم أرى هذا في الصباح والمساء، لأن الناس يختلفون. لكن تجد أن هذا المنحرف ينشرح صدره للخلاف الواقع بين الناس في غير علوم الدين، ويضيق صدره من خلاف في مسألة ضربة التيمم واحدة ولا اثنين ولا غير ذلك من المسائل التي الاختلاف فيها له وجهه وله سعته. واضح يا إخوة؟ إذن بعض الناس يقول لن أصدق بهذا الحديث حتى يأتيني فلان وفلان، هذا ليس بمصدق بالنبي صلى الله عليه وسلم. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم نصدقه، واضح؟ وهذا سيأتي له إن شاء الله تعالى مزيد بيان في تتمة الحديث في الأسبوع القادم، وهو أن شهادة أن محمد رسول الله وإن كانت سهلة في نطقها فإن تحقيقها يحتاج حياة. ولا إله إلا الله سهلة في نطقها لكنها تحقيقها يحتاج منك حياة. هذا ما سنبينه إن شاء الله تعالى في القادم. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.